وكل ما هو آت من عند المسلمين الأخيار الأحبة فإن علينا أن نحسن الظن به. أما وسائل الإعلام فلا أقل من أن نتوقف في أمرها حتى نكون على يقين بعد ذلك من الحكم الذي سنصدره جراء كلامنا عن تلك المسألة التي نقلت لنا وسائل الإعلام. فهمتم هذا؟ نعم هذا تماما لا بد من النظر فيه. فهذه الدول كلها اولا لا بد من منطلق قديم وقلب صافي لا يتعلق ولا يتاثر لا بوسائل الاعلام ولا بمن يتكلم باسم وسائل الاعلام ولا بعاطفه تنتج جراء ما يراه من المجتمع وغيره. ما يقع في هذه البلدان التي ذكر اولا علينا ان ندرك ان في هذه البلدان اناسا نسال الله الهدايه والرشاد يظلمون ويبطشون ويقتلون المسلمين بغير حق. فعندما اقول لك مثلا انه في المملكه العربيه السعوديه وهي التي يحجها الناس يحج الناس اليها بالملايين في كل سنة يتابعنا شاب لمجرد أنه أراد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. فمثلا ذمة شاب كان لا يفهم الكثير من الأمور وتخرج من الجامعة وعين مكان إمام غاب واختفى ولم يدر الناس إلى أين ذهب. عين مكانه إماما وبعد مدة ثلاثة أشهر قامت المحاضرات واعتقلت وأمضى شهرين عجل وتسأله عن كيفية اختفاء ذلك الإمام الذي توصلت المخابرات من خلال معلوماتها أنه يوجد في العراق يقاتل الأمريكان. فعذبوه وعذبوه وأهانوه لمدة شهرين أو أكثر ثم بعد ذلك أطلقوا سراحه. فما الذي تتصور من هذا الشخص؟ لا سيما إذا ما كانت ثمة قصص أخرى أكثر إيلاما. أحدهم تابعوه وأرادوا اعتقاله. لما؟ لأنهم كانوا قد قبضوا عليه من قبل وعذبوه ونكلوا به أشياء تنكير. فأتوا بعدتهم وعتادهم وأصبحوا يطاردوه في كل مكان. ما الذي فعل هذا الشخص؟ تسلح هو الآخر وقال إن كل من أراد أن يقترب منه فإنه سيقاتله. فما الذي يمكننا أن نقول عن هؤلاء؟ الله حرم القتال في المسجد الحرام فقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فكذلك هؤلاء حتى وإن افترضنا جدلا أنهم مسلمون افترضنا ذلك جدلا فالمسلم عندما يأتي ليقتلك فإنه اتفق العلماء على أن دفع الصائل ليس من قبيل قتل المسلم. هذا المسلم الذي يصول عليك ويريد قتلك فإذا ما دفعته وقتلته لا تعتبر قاتلا للنفس ولا إرهابيا ولا مجرما ولا شيئا من ذلك القبيل كما يسمونه. وإن كنت ترهب الأعداء فلا بأس. وعلى كل حال فإنك فعلت ما أمرك الله به وإن قتلك فإنك شهيد كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا يسمى بدفع الصائل. فالذين يوجدون في هذه البلدان لا ينبغي ان ننطلق هؤلاء جن ومخابرات وكتب مكونه وعندها من الالات والادوات ما لا يمكن تصوره ومن السهل عليها ان تقول ان هذا قبض عليه في المقهى الفلاني للانترنت وبحوزته متفجرات وكان يريد ان يفجر تلك المدرسه او ذلك المقهى. هذا من السهل ولكن لا بد من التعقل. ما الدافع الذي جعلها لا يفجر هؤلاء؟ ولذلك دائما يقولون ان المسلمين يقتلون المسلمين وهذا مما لا ينبغي قوله. فالذين يوجدون في السعوديه وقد خبت نارهم الى حد ما خصوصا في هذا الزمان ما الواقع؟ الواقع انهم يقال انهم يقتلون المسلمين ولكنك عندما تستمع الى كلام احدهم

مالك الله تعالى أعلم، لا أعرف ما نقل عن مالك في الموضوع. فقط خليل ندب إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر، ولكنه كره أن تكون هذه الأيام أيام الجمعة. الله تعالى أعلم، لا أعرف. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.